في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا من أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظني وتخمين يا أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظن وتخمين هدأة الليل يا رب أراك في هدأت الليل يا رب أراك في غد أتي الليل يا رب يا رب بأراك وفي ضوء النهار وأن دائر الرياحين وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود وفي الأطيار تشجي وفي وجود وفي حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي وتكويني ربي هو الله ربي هو الله ربي هو الله سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني.